من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، وبأحلى قول نأتيكم من راديو دال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، وبأحلى قول نأتيكم من راديو دال. نحن الأطفال، نحن الأطفال من راديو دال نحييكم نحن الأطفال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال.